السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين بنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في كتاب رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه رياض الصالحين في باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم، قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على عظم شأن القاتل وعظم ذنبه وظلمه، فإن الدنيا زوالها كلها أهون عند الله من قتل نفس مؤمنة بغير حق. لو زوال الدنيا كلها أهون عند الله من قتل نفس مؤمنة بغير حق. وقد قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فإن هذا من أكبر الكبائر، وقد ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام من السبع الكبائر الموبقات. اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فعد القتل ظلما من الكبائر الموبقات المهلكات. وقد قال أيضا عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، يعني ما دام أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فلا يحل دمه إلا إذا فعل واحدة من ثلاث: إما أن يقتل نفسا مؤمنة ظلما فيقتل بها قصاصا، وإما أن يزني بعد إحصانه يعني بعد أن تزوج، وإما أن يرتد عن دينه والعياذ بالله. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وما عدا ذلك فإن النفس ثمينة عند الله، وهي ملك لله وليست ملكا لأحد غيره حتى ولا لصاحبها. فالانتحار من الظلم ومن أكبر الكبائر. قد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام رجلا كان به جرح فلم يصبر له، فحز يده فما رقى الدم حتى مات. قال الله عز وجل: عاجلني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. فليست نفسك ملكا لك، هي ملك لله، فالاعتداء عليها ظلما وعدوان وتعاقب عليه، وكذلك أنفس الآخرين. وما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول الذي قتل أخاه ظلما كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل ظلما، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء. كما أن من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء. فلا يزال الإنسان في فسحة من أمره ما لم يصب دما حراما. فإن أصاب دما حراما فإنه يوم القيامة يأتي به المقتول حاملا رأسه بيد، ويسحب قاتله باليد الأخرى، يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. فإن القتل ظلما يتعلق به ثلاثة حقوق. القتل ظلم يتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله، وحق للقتيل، وحق لأهله، لأهل القتيل. فأما حق الله فهو ما دام أنه دون الشرك ولم يقتله مستحلا له، وإنما هو ظلما وعدوان، يعني فرق من يقتل مستحل. إذا فعلت المعصية وأن ترى أنها حلال معتقد تكفر. إذا فعل الإنسان أي معصية وهو يعلم أنها حرام واستحلها وقال حلال فهو يكفر. لكن إذا قتله ظلما وهو يعرف أنه ظالم ولم يستحل، فإن حق الله إن شاء غفر وإن شاء عذبه. وأما حق الأهل القتيل فإنهم يخيرون بين ثلاثة أمور: إما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية، وإما أن يقتلوه قصاصا. وأما حق المقتول فإنه يبقى حتى يلقى به ربه يوم القيامة، يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. وهذا من الغرماء الذين سمعنا حديثهم قريبا، الذي يأتي بحسنات كأمثال الجبال، فيأتي وقد شثب هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فهذا من جملة الغرماء، فهو من جملة الغرماء الذين لهم ديون عليه على القاتل فيأخذ حقه. وأول ما يقضى يوم القيامة بين الناس بالدماء، أول ما يقضى يوم القيامة بين الناس بالدماء، فقتل نفس مؤمنة بغير حق هذا والعياذ بالله من أكبر الكبائر. يقول الله عز وجل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا. فهذا من أظلم الظلم، يكفي أنه ملعون وأنه مخلد في النار. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كم عليه والعياذ بالله من الوعيد: غضب الله، ومأواه جهنم، وخالدا فيها، وملعون. يريد أكثر من هذا؟ نسأل الله العفو والعافية. نعم. ما لم يصب دما حراما دم المؤمن فقط. المقصود في البداية هو قتل المؤمن، ومن يقتل مؤمنا متعمدا، لكن من قتل معاهدا أو ذميا ظلما وعدوان فكذلك عليه من الله ما عليه من الوعيد، لأن ذلك من الظلم. الظالم سيؤخذ منه الحق، وإن كان المظلوم فاجر ففجوره على نفسه. من قتل معاهد أو ذميا هو لا يقتل به لأنه ليس بمسلم، لكنه سيؤخذ حقه. فالله عز وجل حرم الظلم بأنواعه، فلنتق الله ونحافظ على حدود الله، نقف عندها: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. نعم. قال رحمه الله تعالى عن خولة بنت عامر الأنصارية رضي الله عنها، وهي امرأة حمزة رضي الله عنه، أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري. نعم. الناس الذين يلعبون بالأموال بحجة أنها أموالهم وأنهم أحرار وأن لهم التصرف التام لأنهم عقلاء وأن الله ملكهم إياها، هذه حجج لا تنفعهم يوم القيامة. المال مال الله، المال مال الله، وإن الله يعطي هذا المال الإنسان ليختبره ويمتحنه، فمن أخذه في حلة وأنفقه في حلة، أخذه بحق وأنفقه بحلال، فهو نعمة يزيده الله ويأجره. ومن أخذه من حرام وأنفقه في حرام فعليه وزره، فإن المال ليس لك أنت ومالك، كلكم ملك لله وعارية عند أهلك، والمال أعطاك الله إياه ليمتحنك، إما أن يكون نعمة أو يكون نقمة. فالذين يتخبطون في هذا المال بغير حق جزاؤهم ماذا يوم القيامة؟ النار، جزاؤهم النار، لهم النار يوم القيامة. فالله عز وجل يقول ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ويقول الله عز وجل مادحا للمؤمنين والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فمن الظلم أن تكتسب المال من كل طريق حلال أو حرام ولا تبالي، ومن المشتبهات. ومن الظلم أن تنفقه فيما حرم الله وتمنعه عباد الله وتحرم من يستحق هذا المال من زكاة أو صلة رحم أو بر والدين إحسانا للفقراء والمساكين، فهذا من الظلم. ونعم المال الصالح للرجل الصالح. من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رجال مشهودا لهم بالجنة، هم من أكبر تجار الدنيا، بعضهم لما توفي مع ما ينفق ويعطي في حياته ما قسموا ميراثه إلا بالكيل، ما عرفوا يعدون، ومع ذلك ما منعهم من أن يكونوا من المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم، لأنهم يزاولون الدنيا بأيديهم ما دخلت قلوبهم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ولكن احذر أن تفرح بجمع المال من أي طريق كان، ما هب ودب، تقول ما حل باليد حلال، احذر ربا، رشوة، سرقة، غش، مال يتيم، مال ورثة من أي طريق كانوا، إناث، أجور عمال، غير ذلك، طرق الحرام كثيرة. فالإنسان إذا جمع المال من حلال وأدى حقه ونفع به أهله في حياته وقدم شيئا أمامه قبل وفاته فهو نعمة له، شكر الله وأدى ما أوجب الله عليه. ولأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكفف الناس. ولكن أن تجمع المال من كل طريق وتنفقه في طرق الباطل فهو زادك إلى النار، وإن أخلفته ففائدته لغيرك وحسابه وعذابه عليك. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل، الذي يسألك من لا تخفى عليه خافية، ما ينفع البهرج واللف والدوران، يعلم السر وأخفى، هو أعلم منك بنفسك. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به. فحاسب نفسك أيها المؤمن قبل أن تحاسب، واحسب حساب هذا المال من أين جاءك وفيما ستنفقه. أد الحقوق الواجبة من زكاة وصدقات وصلة وبر وإحسان يكون لك نعمة، وإلا فاحذر فإنه عليك نقمة. ولا تفرح بكثرة المال، فإن أطول الناس حسابا يوم القيامة ووقوف هم الأغنياء وإن كانوا صالحين، فإن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء 40 سنة، ذلك أن الفقراء هم المخفون، والمخفون المقلون هم المخفون يوم القيامة. فكلما كثر المال طال الحساب، كلما كثر المال طال الحساب، ستسأل عنه. فإن كان حلال كفى الحساب، لكن كان حرام فعليك حسابه وعذابه وفائدته وغلته وغنمه لغيرك، فبئس ما خلفت. إذن لا ننسى قوله عليه الصلاة والسلام: إن رجالا يتخبطون في مال الله أو يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. حاسب نفسك، حاسب نفسك من أين اكتسبته وفيما أنفقته. لا تسرف، لا تبذر، لا تقول أعطي الأولاد حتى ينبسطوا، أعطهم بقدر. ولا تنسى نفسك، تصدق ما قدمت صحيحا شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى قبل أن تبلغ الروح الحلقوم، فتقول أعطوا فلان كذا وأعطوا فلان كذا وقد صار المال لفلان، يعني ميراث ليس لك في تصرف. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. قال الله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، جميع الحرمات، كل ما حرم الله عليك يجب أن تعظمه بحرمة الله. الناس أموالهم أعراضهم دماءهم هذه من حرمات الله، بيت الله من حرمات الله، فلا تعتدي عليها وعلى من فيه ظلما وعدوان، فإذا فعلت ذلك فذلك يدل على تقواك لله وخوفك منه. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. إذن الذي لا يعظم حرمات الله يكون شر له، ينعكس الأمر عليه، فإنها من تقوى القلوب. تعظيم شعائر الله وحرماته دليل على تقوى القلوب، فالتقوى محلها القلب. فإذا كنت ممن يتق الله عظمت حرمات الله. إن الله حرم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، حرم أشياء فلا تنتهكوها، والحلال بين والحرام بين. وإذا جهلت شيء فاسأل، إذا شككت لا تقدم، فإن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لا تقول تفعل هذا إيش تقول ممكن إن شاء الله حلال، لا. الرسول عليه الصلاة والسلام لما وجد تمرة واحدة في الأرض أخذها وأعطاها من معه وقال: كلها، فإني أخشى أن تكون من تمر الصدقة، لأن حرام عليه عليه الصلاة والسلام، ولولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها، تمرة واحدة. فلا تستهينوا بالحرام والمتشابه، فإن من وقع في الشبهات وقع في الحرام. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. عظم حرمات ربك أقوالا وأفعال، كل شيء فيما يتصل بالناس وفيما يخص البيت الحرام وفي جميع الحرمات التي بينك وبين الله أو بينك وبين الناس. نعم. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. اخفض جناحك للمؤمنين، هذا دليل على تعظيمك لحرمات الله، تعظيمك واحترامك لإخوانك المؤمنين، التواضع من حسن الخلق. وقد ضرب لنا النبي عليه الصلاة والسلام أعلى مثلا في التواضع، ولين الجانب والرحمة والشفقة: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وأولى من تخفض له الجناح الوالدان وذوي قرباك والفقراء المساكين. لا تتواضع للكبار والشخصيات هيبة منهم وتحتقر الضعفاء المساكين، لا، اجعل أمرك لله واخفض جناحك للمؤمنين عموما، فهذا من حسن الخلق. من أعظم حسن الخلق التواضع وخفض الجناح، فهذا دليل على قوة إيمانك وصدق معاملتك لربك، لأن من يحب الله يتواضع لعباد الله ولا سيما الفقراء من المسلمين ومن الدعاء المأثور. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إذا أحببتهم تواضعت لهم ورحمتهم وعطفت عليهم، وهذا من أسباب محبة الله لك. نعم. قال وقال تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. نعم، إذا قتلت نفسا ظلما وعدوان بغير حق فكأنك قتلت الناس جميعا، هذا دليل على عظم شأن الظلم وقتل النفس المؤمنة بغير حق. فابن آدم كما سمعنا كأنه قتل الناس جميع، لأن كل نفس تقتل ظلم إلى يوم القيامة فعليه كفل من وزرها، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إذا تسببت لسلامة أخيك المسلم ودافعت عنه وحرصت على نجاته وسلامته وأنقذته من مهلكه فكأنك أحييت الناس جميعا، تسببت لهم، هذا دليل على عظم شأن النفس المؤمنة عند الله. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قال وقولي ومن أحياها فكانما أحيا الناس جميعا، وإحياؤها وإنقاذها من الهلكة تارة يكون من هلكة لا قبل للإنسان بها فتكون من الله، مثل أن يشب حريق في بيت رجل فتحاول إنقاذه، فهذا إحياء للنفس. والقسم الثاني وما للإنسان فيه قبل، مثل أن يحاول رجل العدوان على شخص ليقتله فتحول بينه وبينه وتحميه من القتل، فأنت الآن أحييت نفسا، ومن فعل ذلك فكأنما أحيا الناس جميعا. نعم. عمر رضي الله عنه أتي برجل مقتول ولا يدرى من قاته تماما، إلا أنه اتهم به إنسان لأنه شوهد قريبا من ذلك المكان وعلى ثيابه أثر الدم، وكان قد ذبح له ذبيحة، ولكن لشدة الموقف والاتهام الشديد وأن القرينة كادت أن توقعه بذلك ما وجد إلا أن يعترف. ولكن القاتل لما علم بذلك وأنه سيقتل ذاك خاف من ربه ورجع إليه، فجاء إلى أمير المؤمنين وقال: يا أمير المؤمنين، أنا الذي قتلته وليس هذا، فأنا الذي قتلته. فذكر عنه رضي الله عنه عفى عنه، فقال: إن كنت قتلت نفسا فقد أنجيت نفس أو أحييت نفس، وذلك المقتول تدفع ديته من بيت المال. فإذا الإنسان اتقى ربه وخافه فإن الله يؤمنه، فإن من خاف الله في الدنيا أمنه في الآخرة، ومن أمن الله في الدنيا أخافه في الآخرة، فلن يجمع له بين أمنين وخوفين. فعلينا أن نراقب الله في تصرفاتنا كلها ونتقيه سرا وعلانية، ونحرص على صلاح وعلى مصلحة المسلم كما نحرص على مصالح أنفسنا، فإنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأن تعامله بمثل ما تحب أن يعاملوك به. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. متفق عليه. نعم، المؤمن للمؤمن كالبنيان، هذا هو الواجب، يعني هذا الواجب. أما الواقع في زماننا هذا فليس متوفر كثير، بل بعضنا يريد أن يأكل بعض لو يحصل. أما في العصور المتقدمة في القرون المفضلة فكان بعضهم يقدم أخاه على نفسه، فعلا يشد بعضه بعض. لما هاجر المهاجرون ونزلوا عند الأنصار وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، وكان الأنصاري يقول المهاجر: هذا مالي أقسمه بيني وبينك نصفين، ولي زوجتان اختر أيهما شئت أطلقها فإذا استعدت تزوجها. هذا هو الإيمان الصحيح والمحبة الصادقة بين المسلمين، وهذا هو الواجب. المسلم مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، لأن المسلم أخو المسلم، لا يرضى له إلا ما يرضى لنفسه، لا يظلمه ولا يحقره ولا يسلمه، يعني ما يسلمه للأعداء ويتخلى عنه، ولا يحسده ولا يحقره. كونوا عباد الله إخوانا، يقول عليه الصلاة والسلام كونوا عباد الله إخوانا، إخوانا في الدين، أخوة الدين أعظم من أخوة النسب، أقوى رابطة. ولذلك الله عز وجل أثنى على المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، هؤلاء المهاجرون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان منهم خصاصة، هؤلاء الأنصار. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم ذكر التابعين والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هؤلاء هم المهاجرون، هم الأنصار، هم التابعون، هم الذين كالبنيان يشد بعضه بعض. وقد ذكر أنه في بعض المعارك لما قتل من قتل من المسلمين جاء الآخرون يريدون أن يسقوه ماء، فلما وقف عند أحدهم ليسقيه ماء وهو في يتشحط في دمه وفي سكرات الموت، سمع أخا له يئن أو يستسقي، فقال اذهب إلى ذاك وأعطه فإنه أولى مني. فذهب إليه، فلما وقف عنده ليعطيه الماء سمع آخر أيضا يئن، فقال اذهب إلى ذاك وأعطه فإنه أولى مني. فذهب إليه فلم يدركه إلا وقد مات، فرجع إلى الثاني فإذا هو مات، فرجع إلى الأول فإذا هو قد مات. هؤلاء هم الذين يقدمون عن أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني أنهم يقدمون غيرهم على أنفسهم. فالله عز وجل مدح المؤمنين في عطفهم على إخوانهم ومحبتهم لهم، ووعدهم على ذلك الجنة، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، هم محتاجين إليه وفقراء، ولكن مع ذلك إذا جاءهم المسكين أو اليتيم أو الأسير المحتاج قدموهم على أنفسهم، ويطعمون الطعام على حبه، يعني على أنهم يحبون الطعام وفي حاجته، هم محتاجين لكنهم يؤثرون غيرهم على أنفسهم، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، يعني لسان حالهم يقول إنما نطعمكم لوجه الله، يعني ما نريد ثناء منكم أو جزاء أو شكور، إنما نريد ذلك عند الله، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرور وجزاهم بما صبروا جنة وحرير. وقد جاء ضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلم يجد ما يضيفه وما يطعمه، فقال لأصحابه من يأخذ هذا فيطعمه يعشيها ويضيفه الليلة؟ قال أحد الأنصار أنا يا رسول الله، فأخذه رضي الله عنه فذهب به إلى بيته، فجاء وقال لامرأتي ماذا عندك تطعمين ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت والله ما عندي إلا شيء قليل وعده لأطفالي لأولادي. قال نومي أطفالك، علليهم حتى يناموا، ثم أتي بالطعام وضعيه بيني وبين يدي الضيف بيننا، ثم تعالي كأنك تصلح السراج فأطفئيه، لأن الطعام قليل، حتى نظهر له أننا نأكل معه وهو لا يرانا فيأكل فيشبع. ففعلت رضي الله عنهم أجمعين، اتفقوا على ذلك، قلوب صافية صادقة مع الله، ففعلوا، فأكل الضيف وشبع. فلما أصبح غدا به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد عجب من صنيعكم البارحة. فهذا هو الصدق. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. متفق عليه. يعني أنه لا يجوز لك أن تأتي بشيء فيه خطر وضرر وتمر به على من كان فيه أحد من المسلمين، سواء مسجد أو سوق أو أي متجمع، أي شيء فيه ضرر، سلاح أو ما في معناه من أشياء فتاكة تضر، فإنه قد يحصل شيء ولو لم تقصده فتضر به أحدا فتكون من الظالمين. والشيء الذي ما ترضاه لنفسك لا ترضاه لغيرك. ومن ذلك السير بالسيارات، عدم السرعة، عدم التساهل. فبعض الناس يحرك سيارته ولا ينظر هل خلفه أحد أم لا، وقد يكون يكلم بالجوال ولا يدري عن شيء حتى يضرب إما إنسان أو شيء من الأموال يتلفها، وربما ضر نفسه هو وأتلف ماله. فالواجب أن نضع هذا الحديث أمامنا، فكل شيء فيه خطر يجب أن نجنبه المسلمين ونبعده عنهم حتى لا نكون سبب في تلفهم أو تلف شيئا من أموالهم فنكون من الظالمين. ومن أخطر ما يكون اليوم هو السيارات والأشياء السامة المبيدة التي قد تستعمل لأشياء مصالح، ولكنها إذا اتخذت على غير القواعد التي وضعت لها فقد تضر. فعلينا أن نحرص كل الحرص على مصلحة المسلمين عموما كما نحرص على مصلحتنا، سواء في الأموال أو في الأنفس، فالله عز وجل سائلنا عن ذلك. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام وقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.